السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحول أحواله وأيامه وما في لذه الشريف وهديه الكريم من العبر ودلائل الإيمان، حديث ذو شجون وحديث متنوع وحديث يحدوه في قلوب أهل الإيمان بهذا الإيمان حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له وإجلالا واتباعا وطواعية له على دين الله. والسيرة بمواقفها وشواهدها ودلها ودلائلها يسيق المقام جدا عن بعضها وفيه عنها. واسمحوا لي بهذه العجالة أن أعلق بموقفين فإن سمح الوقت فجدنا ثالثا وما أريد أن أشق عليكم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إليها من مكة، فأول ما قدم رآه رجل من اليهود وقد اعتلى نخلا له يخرفها، دل على أنه قدم المدينة في شدة الحرب كهذه الأيام، أيام الأربعمية الخير في البرزة أو في السبيل. وكان أهل المدينة من الأوس والخزرج يخرجون يتحرون قدومه عليه صلى الله عليه وسلم، ومعه رفيقه وصاحبه صديق هذه الأمة أبو بكر، حتى ترتفع الشمس تشتد عليهم الحرب فيرجعون. فرأى اليهودي وهو على نخلة سوادا من بعيد فنادى: يا بني قيلة، وهو اسم للأنصار والمهاجرين، اسم للأنصار أوسي وخزرجهم إلى جدته التي يسمون إليها. قال: يا بني قيلة، هذا صاحبكم نزل صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في قباء، فأسس فيها مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بقي في قباء بضع عشرة ليلة ثم حرك منها صبيحة يوم الجمعة متجها إلى المدينة، وكانت قبى ضاحية في جنوب المدينة، فمضى بوادي بطهان وأقام صلاة الجمعة في مسجد، وهي أول جمعة يقيمها صلى الله عليه وسلم سمي المسجد إلى الآن مسجد الجمعة. كلما مر على حي من أحياء الأنصار أخذوا بحضار راحلته، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلى المنعة، هلم إلى النصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مقبورة، أي ناقته، وهي ناقته العظمى التي اشتراها أبو بكر له كما اشترى له ناقة تهاجران عليها. بلغ صلى الله عليه وسلم موضع مسجده الآن، وكان الموضع لبني النجار من الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم، وهم أخوال أبيه عبد الله. بركة الناس ثم حركت فذهبت والتفتت ثم رجعت إلى مكانها فأنا خفيت. فلما نزل من عليها صلى الله عليه وسلم تنافس فيه حجدين بن نجار عند من ينزل ومن يجرح في إضافة رسول الله. فمباشرة أخذ أبو أيوب الأنصاري المجاني الخزرجي رضي الله عنه وعنه أخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله بيته. فقال صلى الله عليه وسلم قولا ذهب مثلا المرء مع رحله فنزل صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. نزل عليه الصلاة والسلام إلى بني النجار ثم قال لبني النجار تابعوني في موضع أرضكم هذا. وكانت أرضا خلفة فيها أثر أهل قديم وفيها قبور للمشركين وكانت لغلامين يتيمين من أولادهم. فأبى رضي الله عنهم أن يأخذوا ثمنا فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن يداخلهم على هذه الأرض بأمرين جليلين. أولهما أن المال مال أيتام ومال اليتيم يجب أن يصانى ويرعى ويحافظ عليه ولا يؤكل بل عد أكله ظلما كذلك. والأمر الثاني هي قصة في هذه الخصيصة أبا بكر رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثامنهم على هذه الأرض ودفع ثمنها أبو بكر فكانت من خصائصه ومن فضائله رضي الله عنه أمر صلى الله عليه وسلم بالقصور صفوف المشركين فبوجهت لأن المساجد لا يصح ولا يجوز أن تقام على قبور ولا يجوز أن يدفن في المساجد أحد من الصالحين. وهذا ما حذرنا وحاذرنا من النبي عليه الصلاة والسلام أشد التحذير. فالصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أي بخمس ليال وكان يطرح على وجهه خميصة فإذا اهتم بها بحمى سكرات الموت قال وهو قد كشفها لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور الأنبياء من مساجد. ألا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأولد قبر غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وأمر بجذوع النخل فقطعت ثم صبت فبنى مسجده أسسه بالحجارة وبناه باللبن وجعل سقفه وأعمدته من جذوع النخل وجريده امتنى بترابه شيئا فشيئا ثم نزل فيها صلى الله عليه وسلم. فأول ما فعل لما قدم المدينة امتنى المسجد. وهذا يدل على شأن المسجد بالإسلام فهو مهد العلم انطلاق البيوت وإدارة شأن المسلمين والقضاء فيهم وبينهم. وآخى بين المهاجرين والأنصار وكانت القوة توارث حتى نسخت الموارثة وبقيت قوة الدين والدين. في بلاد المسجد حضره رجل من أهل اليمن أبو قيس طلق ابن علي ابن طلق اليماني من أهل قضان أين قرار في اليمامة؟ من يعرف هذا القرار؟ قرار يسمى الآن الجريمة، فكان يقسم البلد الألبنة لأنه من أهل مدر لا من أهل العامل والوطن. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم عمله وخلقه، فقال اصنعوا كما يصنع هذا الزمان. فالقوم بن علي لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموقف الثاني من مواقف سيرته وسنته، قدم هو ومعه جماعه من الرهبان، والحديث رواه النسائي وابن ابي شيبه واحمد وغيرهم في اساليب الرجال. قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من قومه، فقلنا يا رسول الله ان في ارضنا بيعه. ما البيعه؟ جمعها بيع، وهي كنائس اليهود والنصارى ومعابدهم. فامرنا صلى الله عليه وسلم بهدمها، واعطانا ماء توضا وتمضمض فيه ثم جعله في مجاله. فقال اذا قدمتم تهدموا الكنيسه فطهروا الله بالماء وابتلوا مكانها مسجدا. قالوا يا رسول الله الوقت والزمان حار والماء ينفذ. قال خذوه اي زيدوا هذا الماء، وفيه ان الماء النقي او الماء المبارك لو زيد فيه لم يذهب ذلك بارك، سواء كان ماء زمزم او ماء الرقية مهما زدت فيه لا يذهب هذا بارك هذا. قال فضل رضي الله عنه فقدمنا أرضنا أرضان، وابتدأنا بالكنيسة فهدمناها وغسلنا أرضها، وأذن أحدنا وكان راهب الكنيسة رجل من طيب، لأن هذه الأديان كانت اليهود من النصارى نفت في العرب، وأكثر ما كان في العرب أهل الكتابين مما يكون أو نصارى، أما طيب فأكثرهم كانوا على دين النصارى، كثير منهم لا أكثرهم، كثير فيهم على دين النصرانية وأكثرهم على ولاة أهل العرب، حتى إن علي بن حاتم الطائي لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر السنة التاسعة قدم عليه معلقا على رقبته صليبا من ذهب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فتغير وجهه فقال يا علي يا أبا طليب أرضي عن رقبتك هذا الوجه. فهاب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسمعته يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قلت يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. قال يا علي أليسوا أي الأحبار والرهبان أليسوا يحيدون لكم الحرام؟ بلى. قال أليسوا يحرمون عليكم الحلال تحرمونه؟ قلت بلى. قال صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. وأسلم علي بعدها وحسن الإسلام، وكان في إسلامه أن طره نبينا صلى الله عليه وسلم بمعروفه وبإحسانه، فإنه أعتق أخته كبيرة سفاهة من ذهب وأكرمها وكساها وحملها إليه وهو هارب من الله ورسوله إلى الإسلام. وكان سببا في تدبير قومه طيب بعد أن ضد العرب إبر موته عليه الصلاة والسلام. عون على الكنيسة، كنيسة في قران هدمها طلق من معه رضي الله عنه، وغسلوها وبدأوا ببناء المسجد. حضر في الصلاة فأذن أحدهم فسمع الراهب الطائي من طيب، سمع الأذان ورأى الكنيسة هدمت أمام عينيه. فلما سمع الأذان قال دعوة حق ما أحسن منها. قالوا فرأيناه أدبر فارتفع على عند الكلاب ثم غاب ولم نعرف له على أمر. فكان فيها هذا المسجد من أوائل المساجد التي بنيت في الإسلام. وفيه شأن المسجد أنه يبنى لله ليعظم الله فيه، ليتلى فيه كلام، ليذكر فيه ربنا، ليتعلم فيه العلم. والمساجد تبنى لهذا الغرض، وفي آخر الزمان يترك الناس هذا الغرض إلى غرض آخر. أتدرون ما هو؟ إنه بناء المساجد للمفاخرة وللرياء لتشييدها، ولا يعلمونها الا قليلا. ففي حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يشيدوا مساجدهم ولا يعلمونها الا قليلا. لسانهم في مقالهم وفي حالهم مسجدنا خير من مسجد آل فلان، فتكون مجاهرة ومماراة وادعاء في هذا العمل لغير الله جل وعلا. ومن تشييدها زخرفتها، ومن تشييدها تفخيمها، ولا يعمرون العمارة التي أمر الله بها إلا قليلا. لأن الله جل وعلا الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وفي المقابل من بنى لله مسجدا ما ثوابه وما أجره فعظيم نواله. من بنى لله مسجدا بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، بل لو ساهم في البناء فله عند الله الجزاء الأوفى العظيم. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص خطاك فافحصه على تعالى استعيذ بل الله عز وجل له بيتا في الجنة. يبدو ثواب الله ويبتغي منحة الله وأجره عبودية لله، لا أن من بناه رياء وسمعة وطلبا للذكر والمدحة أو طلبا للمباراة أو لمضافاة المسلمين بينهم وبين جيرانه عداوة، بينه وبين بني عمه وإخوانه غضاوة ينفقها الشيطان في صدره ويغلي فيها قلوب قلبه ويقول أبني مسجدا لئلا أسلم. صار المسجد عندئذ مضارا للمؤمنين. ولما ابتلى المنافقون مسجدا ليضاروا اخوانهم اهل قبى اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذهابه الى تبوك ان ايدي فصلي في مسجدنا يا رسول الله. قال ان على سفر فاذا قدمنا ان شاء الله، لان نبينا عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب به والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. قال له لا تقم فيه أبدا فمسجد المسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما فرح الله المنافقين بما أراد من المضارة التي تتكرر الآن لمن بينه وبين جماعته وبني عمومته وجيرانه ضغائن وأشقاق وشر ويبدأ المسجد لئلا يصلي معه. وهذه فيها نوع المضارة وإن لم يكن فيها إرصاد لمن حارب الله ورسوله. لما نزلت هذه الآية بعد عليه الصلاة والسلام الله إلى أهل كوفة يسألهم ما يصنع حتى مدحهم الله بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. قالوا قلنا نتبع الحجارة الماء يجمعون بين الاستثمار بالحجارة أو بالمنفي أو بالتراب وبالماء فأثنى الله عز وجل عليك بذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما ذكره ذاك من الأرواح وما غفل عنه الغاف من الأشرار وصل وسلم عليه يا ربنا ما تعاقب ليل فأعقبه نهار صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى يوم القرار وعلى آله وأصحابه ورزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والسير على هديه وحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وأنالنا شفاعته وجعله قائدنا وسائقنا إلى عوالم هذه جنان النعيم في فردوسه الأعلى سبحانه وتعالى وأن يدخلنا جنته عن الحساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين إنه سبحانه الجواد الكريم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.